الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن أركان الصيام، وقلنا أركان الصيام ركنان. الركن الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الركن الأول من أركان الصيام. والركن الثاني النية قبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى عشان الصيام يبقى صحيح لابد من ركنين اثنين. الركن الأولاني إن الصائم يمتنع عن كل المفطرات من الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والركن الثاني أنه لابد وأن يعزم بقلبه على أنه سوف يصوم، فإن لم يعزم بقلبه ولم يعقد النية قبل طلوع الفجر لا يصح صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام. وهذا في صيام الفريضة، ده في صيام الفرض، إنما صيام التطوع فالنية تصح بالنهار. يعني إذا كان في النهار ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع من الفجر أو بعد الفجر فإنه يصح له أن ينوي الصيام في النهار إذا كان في صيام التطوع، كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على من يجب الصيام؟ الصيام ده فرض على مين؟ يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. يبقى معنا خمس شروط: لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما مقيما. أما الكافر فلا صيام عليه، وأما الصبي الصغير فلا يجب عليه الصيام، وأما المجنون فلا يجب عليه الصيام، وأما المسافر فلا يجب عليه الصيام، وأما المريض فلا يجب عليه الصيام. والشرط السادس: لابد أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، لأن المرأة إذا كان عليها دم الحيض أو دم النفاس فإن صيامها يبطل في الحال، لا يصح صومها. إذا نزل عليها دم الحيض أو دم النفاس ولو قبل المغرب بلحظة واحدة، لو نزل عليها قبل المغرب بثانية بدقيقة بطل صومها ووجب عليها أن تفطر ووجب عليها أن تعيد اليوم الذي أفطرته، يعني يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الكافر لأن الصيام عبادة إسلامية فلا تجب على غير المسلمين، وأما المجنون والصبي الصغير فإنهما غير مكلفين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. فالقلم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند الصبي وقلنا إن الصبي وإن كان لا يجب عليه الصوم، وإن كان الصبي لا يجب عليه الصوم، إلا أنه يجب على ولي الأمر أن يدرب صبيانه الصغار على الصلاة والصيام والصدقة، وأن يأمرهم بطاعة الله عز وجل، وأن يذكرهم عن معصية الله، وأن يعلمهم الآداب الإسلامية من الصغر. يعني أنت وأطفالك صغار دايما تتابعه، دايما تلاحظه، دايما تقوله، دايما تقوله ده غلط، ده حرام، ده صح، ده غلط، كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن عمرو بن سلمة، كان عمرو بن سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يده تطيش في الصحفة، يعني كانت إيده بإيه؟ بتجري في الإناء اللي فيه الأكل، يعني ياخد من هنا شوية، ياخد من هنا لقمة، ياخد من هنا لقمة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأدب، وقال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا غلام صغير كان ممكن يقول زي ما احنا بنقول دلوقتي: يا عم سيبه، ما تعقدوش من دلوقتي، ده عيل صغير، سيبه ياخد له يومين، هو ده يعرف الحلال من الحرام. لا، وينشأ ناشئ الفتيان على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. وانت تقعد ابنك الصغير قدام قنوات الرقص والأفلام والبوظان والفساد، وبعدين تقول لي إما يكبر نبقى نقول له ده حرام وصح وغلط؟ لا، ده هو تعود من صغره أنه ينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سابع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ألا تم عنده، هو عنده 10 سنين يا أخواني، هو عنده 7 سنين، الصلاة مش فرض عليه. طب ما الرسول قال مروا أولادكم بالصلاة؟ للتدريب، للتعويم، للتأديب. وبعدين ده بقول لك كمان واضربوا عليه وهو عنده 10 سنين. طب وهو عنده 10 سنين الصلاة فرض عليه؟ لا، لأنه لسه ما بلغش. ومع ذلك بقول لك اضربه، تضربه على حاجة مش فرض عليه؟ أيوة، تضربه على حاجة مش فرض عليه عشان تربيه وتعوده، كما قال النبي محمد: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سابع، واضربوهم عليها وهم أبناء عاشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن والحسين، لما رأى الحسن أو الحسين يمد يده على تمرة من مال الصدقة، من مال الصدقة أي من مال الزكاة، ومال الزكاة محرم على النبي محمد وعلى آل بيت رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخيل أنت لما يكون طفل لسه صغير ومد إيده وخد تمرايه ولا يحل له أن يأخذها، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: كخن كخن، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ كخ، وكلمة كخ دي بتتقال مين؟ ده بتتقال الأطفال الصغيرين خالص. الواد كان ممكن يقول لك: ما الواد خده وحطها في حنكه، ده تمرايا يا عم، ايه يا سيدي، انتوا ما عندكوش رحمه ولا ايه؟ هو ده دين ده ولا اسلام؟ لا، النبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، انما النبي بيعلمه، قال له: كخن كخن، اما علمت ان لا ناكل الصدقه. ولما ركب، لما ركب ابن عباس رضي الله عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، يا غلام، وكان لسه صغير، إني معلمك كلمات، إني معلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بيعلمه العقيدة، هو لسه صغير بيدربه على التوحيد، يدرب الصبيان الصغار على التوحيد. فأنت ما تاخدهاش فرصة وتقول لا العيال ما تنضربش، لا، العيال تنضرب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ترفع عصاك عن أهلك أدبا. وقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال ولا ترفع، وقال النبي ولا ترفع عصاك عن أهلك أدبا وخفهم في الله. يبقى فيه تأديب، فيه تربية، فيه حلال وفيه حرام، فيه عيب. العيل ساعة ما يتولد، ساعة ما يتولد تبدأ تحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، وتوجهه على الصح والغلط، وتعرفه ان ده حرام وده حلال وده دين وده شر، وفيه جنة وفيه نار وفيه رب، وهتتحاسب وربنا هيعذبك لو عملت كذا. يوم هو يتعلم ويتدرب على دين الله تبارك وتعالى. هندخل بعد كده أيها الأحباب على موضوع جديد، اللي هم أصحاب الرخص في رمضان. أصحاب الرخص أي الذين رخص لهم الشرع في أن يفطروا في نهار رمضان، لأن صيام رمضان فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه، وإن صامه. والله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام، أي فرض كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، واللام دي لام الأمر، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. لكن يا أخواني عشان التشريع ده تشريع ربنا سبحانه وتعالى، وعشان المشرع هو الله عز وجل، فإن التشريع كله رحمة، لأن الله غني عنا وعن صلاتنا وعن صيامنا وعن زكاتنا وعن كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإننا لن نزيد في ملك الله ذرة بصيامنا ولا بصلاتنا ولا بزكاتنا ولا بقيامنا، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني ربنا انت لما بتذبح الذبيحة دي لن يأكلها الله سبحانه وتعالى، لن ينال الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله ايه؟ التقوى، اي تقوى قلوبكم، صلاح قلوبكم، صفاء قلوبكم، طهارة نفوسكم، هي التي تصعد الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عشان كان التشريع تشريع ربنا سبحانه وتعالى اخواني، فان الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، رحيم بعباده، لم يكلف نفسا فوق طاقتها، وما حمل الإنسان فوق طاقته، كما قال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكما قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فدين الله سبحانه وتعالى كله رحمة، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى رخصا، رخصا لبعض المسلمين الذين لا يتحملون الصوم، أو ما أو من كانت لهم أسباب، أو عندهم أعذار، أو لهم أسباب تستدعي الفطر. وأنا عايزك تسمعنا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتركز معانا. أصحاب الرخص أنا عايزك تحفظهم، أصحاب الرخص ثلاثة، أصحاب الرخص إيه؟ ثلاثة، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى رخص لهم الفطر في نهار رمضان وأذن لهم في الفطر على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم قسم، القسم الأول قسم يرخص لهم في الفطر أو يجوز لهم الفطر وتجب عليهم الفدية. القسم الأولاني يجوز لهم إيه؟ الفطر وتجب، يبقى يجوز الفطر وتجب الفدية. الفدية طعام مسكين، إنه يأكل إيه؟ يأكل مسكين. هيقول لي يأكل إزاي؟ أكبر مشكلة إن إحنا بنعمل زي بني إسرائيل لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقر. قعدوا يقولوا بقى إيه؟ ما لونها؟ ويسألوا أسئلة كتير أوي أوي أوي أوي. ولو أنهم ذبحوا أدنى بقرة لأجزأتهم، ما دام ربنا تبارك وتعالى لم يحدد لنا، وما دام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه أي يصومونه مع العناء والشدة، يصومونه مع العناء والشدة، فإن الله قال: طعام مسكين. طب طعام مسكين إيه؟ لا القرآن بين ولا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينت، فيبقى طعام مسكين طعام مسكين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أوسط ما تطعمون أهلك. تطبخ، تطبخ الأكل وتأكل المسكين، أهلا وسهلا. توديله الأكل مطبوخ في بيته، أهلا وسهلا. توديله الأكل ناشف، أهلا وسهلا. يعني ده ماشي وده ماشي، من اللي انت بتاكله، اللي انا باكله غير اللي انت بتاكله غير اللي ديه بياكله. يعني ممكن الأكلة بتاعتي تبقى ب15 جنيه مثلا، يبقى انا بطلع برضك من اللي انا باكله. في واحد بياكل ب50 جنيه، نقول له طلع من الأكلة ب10 جنيه؟ لا، طلع زي ما انت بتاكل. في واحد ممكن يقعد ياكل أكلة ب500 جنيه وب1000 جنيه، ودخله 100,000 جنيه و200,000 جنيه، وفي واحد دخله 1,000,000 جنيه، نقول له طلع ب10 جنيه؟ لا، ده ما ينفعش طبعا. ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، الفلوس دي خليها للآخر خالص. موضوع انت تطبخ وتأكل ماشي، تطلع أكل ناشف ماشي، إنما موضوع الفلوس ده فيه خلاف بين العلماء، فانت خلي الخلاف للآخر. عندما تكون مضطرا إلى النقود فأخرج من النقود، يعني لما يكون في ظروف تستدعي. ما احناش الفقير مثلا لا يحب أن يأخذ طعاما ولا أن يأخذ من هذه الأشياء، وإنما يحب النقود لأنه مضطر إليها، ففي هذه الحالة يجوز، والله أعلى وأعلى. يبقى النقود دي خلاها إيه؟ خلاها عند الضرورة. طب من هم بقى يا أخواني؟ ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احنا ما زلنا في القسم الأولاني، الذين يرخص لهم إيه؟ الفطر وتجب عليهم الفدية. والفدية هي إيه؟ إطعام مسكين، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من هم بقى اللي هم يشق عليهم الصوم؟ أولا الشيخ الكبير، يعني الرجل الكبير في السن اللي لما يصوم يتعب، لما يصوم يضعف، لما يصوم ما يقدرش يقاوم، يبقى في الحالة دي لا يكلف الله نفسا إيه؟ إلا وسعه. الشيخ الكبير. والمرأة العجوز التي إن صامت ضعفت ولم تستطع أن تتم صومها، هيعمل عندها مضاعفات. الطبيب أو العرف أو العادة يقول إن السن ده هو ما يتحملش الصيام، يبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز رقم 3، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه. المريض، خلي بالك معايا، لأن عندنا المريض نوعين اتنين، فيه مريض مرض مزمن، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. مريض مرض مزمن، يعني الأطباء بيقولوا المرض ده نادر لو شفي، والشفاء بيد الله، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. لكن احنا لنا الظاهر، لنا ما يقوله الأطباء، فبيقولوا ان صاحب هذا المرض لا يشفى إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا مش هنقول له افطر واقضي، لأن هنقول له اقضي انت، ده هو مريض مرض ايه لا يرجى شفاؤه، يبقى ما نقولوش اقضي. إنما المريض مرض يرجى شفاؤه له آية تانية أو له نص تاني، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ده عليه القضاء. اللي هو مريض مرض يرجى شفاؤه، يعني جاله شوية ضر، ارتفاع في الحرارة، جاله عمل عملية مش عارف ايه، أمراض كده طارئة، لكن الأطباء يقولون إن هذا المرض يذهب، يبقى في الحالة دي بنقول له افطر وما ربنا يشفيك، يبقى اقضي الأيام اللي انت افطرته. أما المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وزي ما قلنا لحضراتكم، عايز يطعم عن الشهر كله مرة واحدة في أول الشهر، يعني ممكن يقوم عامل أكل مثلا ويدعي 30 واحد في أول الشهر ويأكل 30 واحد، ما فيش مشكلة. عمل أكل وجمع 30 واحد في آخر يوم رمضان أو حتى بعد العيد وأكلهم 30 واحد، ما فيش مشكلة. عايز يطعم يوم بيوم، ما فيش مشكلة. العملية فيها بحبحة، العملية فيها سعة، ومدام في بحبحة من الشرع وسعة من الشرع ما تشددش، لما يكون الشرع بيسهل ما تشددش، ولما يشدد ها ولما يشدد ما تسهلش، لما الشرع يشدد ما تسهلش، ولما يسهل ما تشددش. امشي ورا الشرع، لأن ده تشريع المولى سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم إيه؟ وأنتم لا تعلمون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاللي يقول لي بقى ده حتى المقدار نفسه بتاع الإطعام لم يحدده الشرع، ولذلك اختلف في العلماء، بعضهم قال صاع وبعضهم قال نصف صاع وابن عمر قال ربع صاع. إذن ما فيش تحديد، يعني هو لو في نص في القرآن أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بقى فيه مشاكل. يبقى قلنا القسم الأولاني يجوز لهم الفطر وتجب عليهم إيه؟ الفدية، وهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه. رقم 4 و5 الحامل والمرضع، إن خافت الحامل على نفسها أو على جنينها، أو خافت المرضع على ولدها، يعني الحامل في حامل ما شاء الله صحة وقوة تقدر تصوم 100%، دي نقول لها ما ينفعش لك انك تفطري، انت لابد تصومي. لكن الطبيب قال له انت حامل ولو صمتي هيحصل مضاعفات للجنين، او هيحصل لك انت مضاعفات، او هيحصل لك انتوا الاثنين مضاعفات، يبقى تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، دي الحامل. طب والمرضع؟ ممكن الوحدة بترضع لكنها قوية تستطيع أن ترضع وتصوم ولا يؤثر ذلك على طفلها، أما فهذه يجب عليها أن تصوم. أما إن أثرت الرضاعة على طفلها أو عليها فإنه يحل لها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. طبعا العلماء في الحامل والمرض العلماء اتفقوا في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، لكن العلماء اختلفوا في الحامل اختلفوا في الحامل والمرضع. فعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط الحامل والمرضع. الأحناف قالوا يفطرهم ويقضوا. نعم طيب ماشي خلص خلص. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهم. وعند أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير. العلماء بعض العلماء قالوا الإطعام فقط الحامل والمرضع، فيهم خلاف لثلاث مذاهب. بعض العلماء قالوا بيجب عليهم الفدية فقط، بعض العلماء قال بيجب عليهم القضاء فقط، بعض العلماء قال القضاء والفدية. قد أقوى الآراء في المسألة مذهب سيدنا عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فهما من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نختلف في مسألة ونجد كلاما لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان لا مخالف لهؤلاء الصحابة أحد من الصحابة، يعني ما فيش حد خلفهم من الصحابة، بيبقى كلام الصحابة مقدم على كلام غيره. ليه؟ لأنهم أقرب الناس إلى النبي محمد وأفهم الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الموضوع أنا عن نفسي باخد بمذهب سيدنا عبد الله بن عباس اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاله وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وبمذهب عبد الله بن عمر. مذهبهم إن الحامل والمرضع إن خافت على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها تفطر، يجوز لها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم عن كل يوم مسكينا. وده الدليل، هو كان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الكفارة أو الفداء اللي هو الإطعام يعني، ولا قضاء عليك. دي فتوى ابن عمر. طب ابن عباس وعن نافع، دي فتوى ابن عباس. وأما ابن عمر وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. المد يا أخوانا اللي هو ربع الصاع، اللي هو ربع الصاع. وأنا قلت لكم العملية مفتوحة، يعني سواء تطبخ وتأكل، تودي أكل ما هوش مطبوخ مفيش مشكلة خالص، ده جائز وده جائز. تطعم الشهر كله في أوله ماشي، تطعم الشهر كله في آخره ماشي، تطعم عن كل يوم لوحده ماشي، تطعم عشرة أيام بعشرة أيام. العملية مفتوحة، ما هو الشرع ما حددش، فلما الشرع يبحبح إحنا ما نشددش، لكن لما الشرع يحدد لنا حاجة بعينه إحنا ما نقلفش من دماغنا ونمشي على مذهبنا. فنحن نثير خلف كتاب الله وخلف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني بقى عشان ما اطولش على حضراتكم، يجوز لهم الفطر ويجب عليهم القضاء. يجوز لهم الفطر ويجب عليهم القضاء، وهم اثنين بس، المريض مرضا يرجى شفاؤه. اللي هو مريض مرض خفيف عمل عملية تعبان شوية مش عارف ايه والطبيب قال له ان شاء الله اسبوعين شهر شهرين، فدي احنا يعني عندنا عشم في الله سبحانه وتعالى ان ربنا هيشفيه بعد ذلك، يبقى بيجوز له الفطر ويجب عليه الايه القضاء لما ربنا يشفيه ويصرف عنه يقضي الايام اللي عليه. رقم اثنين المسافر. والمسافر ده يا اخواني المسافر امير نفسه، ان احب ان يصوم فليصوم، وان احب ان يفطر ويقضي الايام اللي افطره فليفطر، فان الله سبحانه وتعالى قال فمن كان مريضا او على ايه او على سفر فعدة من ايام اخر. طب ايهما افضل، افضل المسافر يفطر ولا يصوم؟ العلماء اختلفوا، الجمهور قالوا الافضل ان يصوم وان تصوموا خير لكم، والى هذا ذهب الامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفة. الامام احمد قال الصوم افضل، الجمهور قالوا الصيام افضل، والامام احمد قال الفطر افضل، لان الامام احمد كان دائما يحبب اليه ان ياخذ الانسان بالرخص التي رخص الله فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ايه ان تؤتى عزائمه، يعني ربنا ادالك هديه تصدق عليه، كما قال عمر صدقة، او كما قال النبي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ايه فاقبلوا صدقته. لكن لو كان المسافر هيصوم وهيتعب وهيبقى السفر شديد عليه وممكن يمرض، فعند ذلك يجب عليه ان يفطر، لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. آخر حاجة بقى في دقيقتين، احنا قلنا كده كم قسم يا اخواني ما تصلي على الحبيب محمد، قلنا قسمين اثنين، قلنا أصحاب الرخص اللي ربنا رخص لهم في الفطر ثلاث أقسام. القسم الأول من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم الإطعام، وهو الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض لا يرجى شفاؤه والحامل والمرضع. القسم الثاني من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء، وهم المريض مرض يرجى شفاؤه والمسافر. القسم الثالث والأخير ده يا اخوانا ركز معايا فيه، مش بيرخص لهم الفطر، لا ده القسم الثالث يجب عليهم الفطر. القسم الثالث ده لابد يفطروا ولابد يقضوا، يبقى يجب الفطر ويجب ايه ويجب القضاء، يجب الفطر ويجب القضاء، يجب الفطر ويجب القضاء. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الحائض والنفساء. الحائض والنفساء يعني المرأة اللي نزل عليها دم الحيض، لو قبل المغرب بثانية أو نزل عليها دم النفاس